وأول هذه المواقيت يا لملم، أول هذه المواقيت المكانية للأفاقيين يا لملم، وهذا ميقات أهل اليمن، وهذا ميقات أهل اليمن. لو حد من أهل اليمن أو من هذه النواحي أراد أن يذهب للحج أو للعمرة، إنه إذا مر على هذا الميقات ينبغي عليه ماذا؟ ينبغي عليه أن يحرم منه. خد بالك، هذا المكان يلملم هذا أقرب الأمكنة لأهل اليمن، يعني يمرون عليه في سفرهم. إذا أراد كان الواحد منهم إذا أراد أن يذهب إلى الحج أو العمرة فإنه يمر عليه، لذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان. طيب لو واحد من أهل اليمن سافر إلى المدينة أولا، هل نقول له لابد أن ترجع إلى ميقات أهل بلدك، ولا تحرم من الميقات اللي تمر عليه وانتهى الأمر على ذلك؟ لا، مش إشكال، لكن هذا الميقات لأهل اليمن لأنه أقرب مكان، يعني أنسب مكان لهؤلاء إذا أراد الواحد منهم أن يذهب إلى الحج والعمرة، فوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان. واضح؟ لكن لو واحد من أهل اليمن، أنا عايز بس أقول لكم إيه، اللي مش كل أهل بلد يجيب حاجة لوحدهم، ما ينفعش غيرها. لا، الكلام ده مش صح. واضح يا جماعة؟ إنما وقت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات لما كانوا يمرون عليه في سفرهم إلى مكة والمدينة، فجعلهم هذا الميقات. واضح يا جماعة؟ ده طريق أهل اليمن. خلاص هذا مكان إذا وصلتم إليه فأحرموا منه. طب والله أنا ما مشيش من الطريق ده، مشيت من طريق تاني. خلاص أحرم من الميقات الذي يقابلك في هذا المكان. واضح؟ لازم نوضح المسألة دي في هذا الوقت علشان ما تقابلنا بقية المواقيت تبقى واضحة. يعني مثلا حياتي مثلا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام ومصر أو لأهل الشام الجحفة، والجحفة الآن خراب، فيحرمون الناس الآن من رابغ، هذا ميقات الشام وأهل مصر، ده المفروض اللي احنا بنحرم من عنده. طيب معظم الرحلات بالنسبة للحج والعمرة بتبقى فين؟ بتسافر أولا للمدينة، صح، وبتقعد هناك كام يوم وبعد كده بتروح لمكة. طب احنا واحنا في المدينة ما بنعديش أصلا على رابغ، احنا بنعدي على ميقات آخر اللي هو الميقات اللي توقعته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة اللي هو ذي الحليفة. خلاص نحرم من ذي الحليفة، مش إشكال، ما دام قابلنا هذا الميقات فنحرم منه. فلا يلزمك أن تذهب ترجع إلى رابغ مرة أخرى وهي بعيدة جدا وبعد كده عشان تعمل ميقات أهل مصر، لا، مفيش الكلام ده، لا يصح. لما هذا الميقات إنه هو أنسب مكان لمن قدم، لم أقدم على هذا المكان خلاص أي ميقات يعني أمر عليه. واضح يا جماعة؟ فلما نقول يا لملم لأهل اليمن مش معنى كده إن هو ما ينفعش أهل اليمن يحرموا من هذا الميقات. واضح؟ طيب يا لملم قلنا لأهل اليمن كذا وقت لهم رسول صلى الله عليه وسلم. الميقات الثاني وهو قرن المنازل، قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد هو معروف الآن بالسيل الكبير، معروف الآن بالسيل الكبير. هو ناحية الطائف ناحية البحر الأحمر كده يعني في الشمال بالنسبة للسعودية كده الشمال أهل نجد. واضح؟ سمى نجد اليمن. واضح يا جماعة؟ على طريق القادم من الطائف إلى مكة. الثالث الميقات المكاني الثالث ذات عرق وهو ميقات أهل العراق. وحياتي إن شاء الله أن الذي وقت لهم هذا الميقات هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم على الصواب، هنبين ذلك إن شاء الله تعالى. الميقات الرابع وهو الجحفة، الجحفة وهذا ميقات أهله وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن في هذه النواحي، المغرب ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا ومن في هذه النواحي، فإنهم يحرمون من رابغ ولكنها صارت خرابا كما بينا فأبدلت برابغ، أبدلت برابغ ورابغ قبل الجحفة بقليل، ورابغ قبل الجحفة بقليل. الميقات الخامس وهو ميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. الخامس ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، يعني من كان في المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ويسمى الآن بأبيار علي. قالوا هذا الميقات هو أفضل المواقيت. لماذا هو أفضل المواقيت؟ ها؟ لأنه أوصى عائشة. أوصى عائشة بماذا؟ لا، أوصى عائشة بالتنعيم، أمرها أن تخرج تنعيم. لكن ذو الحليفة لأن السلام أحرم منه عليه الصلاة والسلام، وإن كتب هذا سبب ظاهر، لأن هذا حصل وفاقا، كما قلنا هذا أقرب ميقات أهل المدينة، فأحرم منه صلى الله عليه وسلم، ولم يتقصده صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك على سبيل القربة والعاد. واضح؟ وفإنه يسمى أبيار علي الآن. ها؟ هو قول أفضل أنه أحرم منه صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا هذا ليس بظاهر. طيب، الدليل على أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لمن ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وقلنا الحليفة تسمى ايه دلوقتي؟ أبيار علي. الشيخ بصر أبو زيد الله يرحمه في كتاب له اسم المناهي اللفظية، معجم المناهي، كتاب مهم جدا كبير الحجم كده، اسم معجم المناهي اللفظية، يأتي مثلا بعض الألفاظ المنتشرة ويبين يعني الحكم الشرعي باختصار في هذه الألفاظ. لما تكلم عن أبيار علي عن ذي الحليفة قال: ويسمى الآن أبيار علي. وسبب تسمية هذا الميقات بأبيار علي قصة موضوعة مكذوبة، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتل الجن في هذا المكان. قالوا هذا من الروايات المكذوبة من الشيعة، لكنها انتشرت، حتى إن المكان لشهرة هذه الروايات سمي بهذا الاسم أبيار علي. واضح؟ هذا من باب يعني الاستطراد. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يا لملم، ولأهل اليمن يا لملم. وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، زي ما قلنا في الايه اللي هم غير الأفاقيين، فإنه من حيث أنشأ. نوصل الحديث قال: فممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. واضح؟ طيب، مسألة متعلقة بهذه المواقيت المكانية التي ذكرناها. إذا وصل مكة وشخص يعني كان حلالا لم يكن مريدا للنسك، فوصل مكة، دخل مكة وهو حلال، دخل لشغل، لحاجة، لتجارة، دخل مكة، ولما وصل إلى مكة عن له النسك، يعني أراد أن يتنسك، يشرع في النسك، يشرع في العمرة أو في الحج، في هذه الحالة يكون ميقاته كميقات أهل مكة في الحج والعمرة. واضح شو نعمة؟ خلاص، دخل حلال لم يرد النسك، لكن لما دخل وصل إلى مكة ترى أنه يؤدي العمرة أو يؤدي الحج فيكون ميقاته كميقات أهل مكة. وما ميقات أهل مكة في الحج والعمرة؟ ممتاز، أحسن. إذا كان انفصل في تفصيل، إذا كان مريدا للحج فإنه يحرم من مكانه أو من مسجد في مكة، أما إذا كان مريدا للعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل على ما فصلناه ويحرم من هذا المكان. واضح؟ طيب، وبقيت الأدلة يعني على أن هذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الشافعي في الأم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، روى الشافعي في الأم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وروى الشافعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح في المجموع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. واضح؟ مسألة ثانية، مسألة أخرى، لو أناب شخص غيره بالحج فمن أين يحرم؟ مثال ذلك، أناب زيد المكي مثلا عمرا المدني أن يحج عنه، فمن أين يحرم عمرو؟ من ميقاته، من ميقاته، لا مش مكة، من ميقات عمرو الذي استنيف في هذا الأمر فإنه يحرم من ذي الحليفة. لا الإجزاء الثاني هو هيقوم مكافة الإجزاء، لكن كلمة أراد أن يحرم عنه. واضح؟ هل يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد الحج أو مريد الحج؟ لا ما ينفعش طبعا، فلابد أن يحرم من ذي الحليفة إذا كان مدنيا مثلا. واضح؟ فالأمر كله عائد على إيه؟ مستناف. واضح؟ طيب، مسألة الثالثة، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الإحرام من دويرة أهله أم من الميقات؟ من دويرة أهله، من بلده يعني، أن يحرم الإنسان من بلده زي ما بيحصل كده أغلب الناس العوام بيعملوا كده، ولا لما يصل الميقات؟ أيهما أفضل؟ عشان مسألة تبقى واضحة، نتكلم مثلا واحد سافر من مصر، واضح، من اسكندرية، من برج العرب مثلا، بعض الناس تبدأ بتلبس الإحرام من هنا، لسه الإحرام مش إحرام ده، هو لا يعني تبدأ تلبس الإحرام وتقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة. واضح؟ ويبدأ الإحرام ليس من ميقات، قبل الميقات بمسافة كبيرة من بلده مثلا، هل هذا أفضل أم أنه لا يشرع في الإحرام إلا عند الوصول إلى الميقات؟ واضح مثلا، مكنش بقى على أهل هما اللي قاعدين جوه مكة وكلام ده، كلام حاجة تانية، اللي هما الآفاقيين يعني. أيهما أفضل؟ عشان مثلا تبقى واضح كده، أفضل أيهما أفضل الآفاقيين، أن يحرم من دويرة أهله أم من الميقات؟ ها؟ خلاف في المذهب، خلاف في المذهب. فعند النووي رحمه الله تعالى قال الأفضل أن يحرم من الميقات كما قلت، أن يحرم من الميقات. لماذا؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. شرب بس كيف أن العلماء كانوا حريصين على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل بحال، عليه الصلاة والسلام. للأسف زرع فينا خصوصا عند دراسة الفقه أن هؤلاء كان فيهم من التقصير ما الله به عليم. لذلك هذا ليس عليه دليل، اطرح قوله هذا ليس عليه دليل اطرح. لذلك أغلب من يدرس الفقه في هذه العصور متأثر جدا بفقه الدليل، يعني استقي الآراء الفقهية من الدليل مباشرة دون الرجوع إلى أقوال هؤلاء الأئمة، وهذا خطأ، هذا خطأ. زي ما قلنا هذا لم يكن معودا عند السلف أصلا وعند الأئمة الكبار، ما من عالم من هؤلاء إلا وتدرج الفقه على مذهب معين. كما أننا ننقص التعصب المذهبي يعني تمسك بآراء الرجال حتى ولو على يعني في وجه الدليل، فننقص كذلك هجر الأقوال بالكلية والمذاهب بالكلية. لا هذا صواب ولا هذا أيضا على صواب. هجر المذاهب بالكلية وعدم الأخذ بالمذاهب وطرح العمل بالمذاهب ودراستها هذا خطأ وهذا نوع من الجفاء. كما أن الأخذ بالمذاهب واعتبار أن أصحابها معصومين أو معصومون هذا أيضا من الخطأ وهو من الغلو. والصواب أنك تكون ما بين هذين، لا جفاء ولا غلو، لكن تكون وصل بين ذلك. يعني بمعنى أوضح وباختصار أن تتعلم الفقه على مذهب من المذاهب وتكون حريصا على معرفة الدليل دون تعصب من الرجال، بحيث أنه إذا عن لك وظهر لك الدليل جليا على أن خلاف ما ذهب إليه الإمام أو ذهب إليه العالم، فينبغي مباشرة أن تذهب إلى ما ذهب إليه أو ما قال به الدليل. واضح يا معنى؟ طيب، لكن هجر مذاهب الكلية وكلام ده كله وفقه المذهب ومش عارف، لا هذا لا يصح، هذا لا يبني طالب علم بحال، ويبدأ طول عمره متخبط. زي ما قلنا كان مثال اللي بضرب به على طول مسألة القرآن، مفيش حد بيحفظ القرآن بقراءة العشر على طول، لازم بيقرأ القرآن على قراءة واحدة على رواية واحدة على حفظ، صح؟ لو انت كده مخالف لحفظ، انت كده مش عارف كذا، انت لسه متابع، لا. هذه أصول علمية لازم عشان نتعلم، عشان أدخل قراءة العشر لابد أول حاجة أدخل القرآن بقراءة واحدة أو برواية واحدة، كمان مش بقراءة، برواية واحدة. وبعد كده بعد ما انتهي بحفظ بقيت مثلا بشعبة معه حتى انتهي من قراءة عاصم، وبعد كده أفضل أقرأ القراءة في قراءة حتى انتهي من قراءة العشر. لو جه واحد حبيت أحفظه بالفتحة بس، مش هقول لك مثلا تقول كذا وكذا ولا نص القرآن، الفتحة بقراءة العشر هل سيحفظها؟ هل سيختلط عليه الأمر جدا، ولن يحفظ هذه إلا بعد معاناة وبعد مدة لابد أن يرتاح. نفس الكلام كده بالنسبة للفقه، لابد أن تجري الفقه على مذهب حتى تفهم الفقه، وبعد كده تبدأ تتعرف على بقية المذاهب وترتقي حتى تصل إلى مرتبة الاجتهاد والترجيح. واضح؟ في مرتبة أنا ما أعرفش، بسمع كنت بسمع صراحة يعني لا أفتيكم يعني هذا الأمر، كنت أسمع بعض المشايخ دون ذكر أسماء من مشايخنا يعني كان يذكر مرتبة أنا لم أجد لها ذكرا في كتب الأئمة، مرتبة يذكرون مرتبة لا أجد لها ذكرا في كتب الأئمة خصوصا كتب الأصوليين، وهي مرتبة طالب العلم المميز. أي من أين أتى له؟ من أين أتى أصلا بهذه المرتبة؟ معروف عند العلماء الشخص إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، والاجتهاد على مراتب والتقي كذلك على مراتب، لكن لا أعرف حاجة اسمها طالب علم مميز دي. يعني إيه؟ يعني هو ليس مجتهد ولكن يستطيع ترجيح، نستطيع الترجيح فأنت مجتهد، إلا استطاع الترجيح فأنت مقلد. بس سأل أول مش حاجة بس طالب علم مميز هو منزل بين من هذا خطأ، وإن لم يعني إن أعرضني معارض فليأتي بكلام من أحد أهل العلم يعادل هذا الذي يقال. افتح أي كتاب أصول، أغلى كتب الأصول إذا ما كنت كل كتب الأصول ختمت الكلام في المسائل الأصولية بمبنى الاجتهاد والتقليد وما شروط الاجتهاد ومراتب الاجتهاد وأوصاف المجتهدين وكذلك بالنسبة للمقلدين. ايه تليب هذه المرتبة وأوصاف هذه المرتبة حتى يعني نوافقك على هذا الكلام. مفيش إما أنت مجتهد وإما أنت مقلد، واضح؟ والكل بلا أدنى شك يبدأ حياته العلمية مقلدا، ثم بعد ذلك يشرع فيه شيئا فشيئا، وأول غيث قطرة كما يقولون في الاجتهاد، والعلم هو إلا ممارسة واستمرار. أحمد رحمه الله تعالى كان في أول أمره كان ماذا؟ ما هو إلا صاحب من أصحاب الشافعي، أليس كذلك؟ صار بعد ذلك مع مرور الوقت صار إمام الأئمة، وله أتباع وله مذهب مستقل. الشافعي نفسه هو شيخ أحمد، ماذا كان في بادئ أمره؟ كان صاحبا لمالك رحمه الله تعالى، واستلمد عليه، استلمد على غيره، ثم بعد ذلك صار مجتهدا. واضح. محمد بن حسن الشيباني كان تلميذا لأبي حنيفة، وأبو حنيفة كان تلميذا لمن؟ حماد بن سلمة، وحماد كان تلميذا لابن مسعود، وهكذا. واضح. فهي مرتبة تبدأ بتلميذ وتنتهي بعالم، لكن تبدأ بعالم ترجيح حاجة غريبة جدا، هذا لم يسمع في الأقدمين أبدا، إن هو يبدأ بعالم، يبدأ مرجح. المسألة فيها خمس أقوال، القول الأول كذا وكذا وكذا وكذا، والراجح كذا، ويرجح، فيبدأ عالم، لا يبدأ تلميذا ويقول أنا متبع. هذا لا يكون أبدا، مستحيل، مش موجودة دي. ارجع تراجع الأئمة كما بينا أكثر من مرة، ما تجد من هؤلاء، خصوصا عند يعني بعد طبعا يعني انحصار الاجتهاد فشيئا، فكان دأب الأئمة أنهم إذا بدأوا في طلب العلم يتعلمون على مذهب واضح، وبعد ذلك يصير الأمر بالتدرج مرتبة فمرتبة حتى يصل إلى أن يكون مجتهدا. واضح كده. مؤخرا كان في مجلة يعني يقوم عليها بعض حزاق طلبة العلم في مصر، اسمها مجلة حراس الشريعة، موجود على النت. كان في مقال لأحد هؤلاء برضه بيتكلم عن هذه المسألة المذهبية، وأنا حمدت الله تبارك وتعالى على يعني هذا الأمر، أنه وافق فيما ذكرته هناك، ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى آتيكم بها في المرات القادمة ونقرأه عليكم، ونذكر ماذا يقول، يعني ماذا كان شأن أو ما كان حال أهل العلم في دراسة الفقه. ما كان إذا ما فيش حاجة اسمها يبدأ عالم، دي مرجح ما أنت عالم كده خلاص، هو لك أنا متابع أنا كذا، جبتها منين الكلام ده؟ وبعد كده في الآخر يظل طول عمره متخبطا، لأنه ليس له أصول أصلا. فيرجح هذا مثلا قول أبي حنيفة، ويرجح في مسألة أخرى قول مالك، وفي مسألة ثلاثة قول الشافعي، وفي مسألة رابعة قول أحمد، وأصول مالك مخالفة لأصول الشافعي، لأصول أحمد، لأصول أبي حنيفة. فهذا القول الذي اخترته من مذهب أبي حنيفة هو خطأ عند مالك، لأن الذي أخذت بقوله في هذه المسألة، وعند أبي حنيفة أنت أخطأت أيضا، وعند هذا أنت أخطأ، وعند هذا أنت أخطأ. فأنت في كثير مسائل تجد أنك مخطئا عند الجميع. ها؟ ما هو المسألة غلط، ما هو المسألة مش مسألة دليل، ما هو دي بقى ايه من ضمن الأوهام التي يعني يتوهم هؤلاء، إن مسألة دليل مش مسألة دليل، لأن أغلب المسائل أصلا الخلافية هي بسبب الدليل. يعني ايه سبب الدليل؟ يعني الدليل موجود لكن خلاف الفهم. يعني انت فاكر مثلا راجح عشان فيها دليل، والاخر ليس براجح ليس عندها دليل، هو عنده دليل، وقد يستدل في هذه المساله بنفس الدليل التي تستدل بها انت، لكن المساله ترجع لايه؟ لافهام. ففهم هذا الامام مغاير لهذا الامام، فانت رجحت هذا الفهم، تظن انك بينك متبع، لا تنسى متبع. وكذلك هو بس نفس الدليل مثلا، لكنه بفهم اخر، زي مسائل بني قريظه كده، يعني دول كان لهم دليل ودول لهم دليل اخر، ها ولا هو دليل واحد لكن اختلفت الافهام. فانت تظن بقى انت متبع بدرس فقه الدليل، يعني ايه؟ يعني نرجح من اجل الدليل، اكن البيئه دول ها ما كانوش فاهمين حاجه ولا دليل ولا غيره ولا الكلام ده كله، خرجوا ما كانوش عارفين بالدليل. غلط. لما سئل احمد رحمه الله تعالى عن المسألة فأجاب وأفتى فيها، فقال هذا السائل قال وحديث كذا وكذا، قال فغاضب أحمد وقال أنا أعرف هذا الحديث. يعني لو كنا عشان نبتدي مثلا بخلاف مثلا أو بحاجة تانية يبقى أنا مش عارفه، لا أنا عارف الحديث لكني أفتيته بكذا لحديث آخر مثلا، أو لأني فهمت من الحديث فهما آخر غير الذي مثلا تفهمه أنت. فمش معنى مثلا الإمام ترك أو لم يفهم فهمك يبقى هو خلاص ما ترك الدليل ما عملش بالدليل، غلط. فمسألة يعني ايه؟ ذات شبهة. نتكلم فيها إن شاء الله في مرات أخرى إن شاء الله من نأتي بهذا المقال ونقرأه عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يعني مجال هذا الشهر حتى بفضل الله سبحانه وتعالى يعني جاء معاضدا وهذا ونزلت يعني هذه المجلة من أيام يومين ثلاثة تقريبا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أتكلم في هذه المسألة من القديم لا تذكرون مسألة الأدلة المذهبية في دراسة الفقه فاكرين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المقال يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من ربنا سبحانه وتعالى. طيب نرجع لكلامنا مسألة الإحرام أيهما أفضل من دوارة أهله ولا من الميقات. قلنا عند النووي رحمه الله رجح أن الإحرام من الميقات هو الأفضل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال ابن حجر في التحفة نسلم وهو في الفعل نفس السلام نعصم لما أحرم صلى الله عليه وسلم بالحج لم يحرم من بيت صلى الله عليه وسلم إنما أحرم لما وصل الميقات أحرم عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السنة أنه إذا أراد أن يحرم يحرم فإنه يحرم من ذي الحليفة لا من بيته وذهب الرافعي وبعض الشافعية إلى أنه الأفضل له أن يحرم من بلده أو من بيته ولو كان قبل الميقات. لماذا؟ قالوا لأنه أشق وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك لكن السنة جاءت في ذلك مصرحة. ممكن نستأنس بما جاء عن مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الإحرام قبل الميقات من البيت قال احرم من الميقات قال احرم من بيتي قال احرم من الميقات فإن قال يثيق ذلك فقال فإني سمعت الله يقول وليخشى وليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ولأخشى عليك الفتنة. جاء عن أحد أنه قال الفتنة الشرك الذي جاء عن أحد أنه قال الفتنة الشرك واضح؟ يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما معنى فتنة؟ يعني الشرك. طيب في مسائل كثيرة عشان نتعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وعلى نكون المفروض نخلص يعني باب الإحرام كمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بكرة إن شاء الله.